نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حديث وسؤال من صحابي جليل رضي الله عن الصحابة أجمعين وأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم يقولون: حسن السؤال نصف العلم. إذا استطاع الإنسان أن يحسن السؤال فقد حصل عنده نصف العلم والنصف الثاني في الإجابة. حسن السؤال نصف العلم، وهذا صحابي جليل يتخير الأسئلة التي ينتفع بها بل ينتفع بها الأمة إلى قيام الساعة. السائل أحد السابقين الأولين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان من السابقين الأولين، وقصته في كتب السيرة حين خرج على المشركين فقرأ سورة الرحمن فنالوا عليه ضربا، وورد عنه أنه قال: كنت سادس ستة ما على وجه الأرض مسلم غيرنا. كان واحدا من أمة الإسلام، وكانت الأمة آنذاك ستة أفراد هو أحدهم. كان رضي الله تعالى عنه رجلا نحيفا ضعيف البدن كثير العلم والإيمان. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان على شجرة يجتني شيئا فجعلت الريح كأنه سيقع من الريح لأنه رجل ضعيف، فجعل الحاضرون يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، ألا ترى إلى دقة ساقين نحيف سيقانه رفيعا لا يكاد يتماسك أمام شدة الريح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتحين الفرصة حين التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجد فرصة للسؤال وكرر السؤال وكرر أكثر، وقال بعد ذلك: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. يعني أنه سأل عن هذه الثلاثة وسكت رعاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو استزدت، لو سألت أكثر وأكثر لأجابني صلى الله عليه وسلم. يسأل عبد الله بن مسعود سؤالا نتعلم منه، نتعلم من السؤال كما نتعلم من الإجابة. يسأل عن أي شيء؟ يسأل عن شيء يدخل الجنة، يسأل عن شيء يجلب البركة، يسأل عن شيء يزيد في الحسنات ويكثر الثواب. إنه يأتي بطريقة مختصرة لكل هذا ولما هو أفضل من هذا. يسأل عما يحبه الله عز وجل. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله. إنه يريد ما يحبه الله، لأن من فعل ما يحبه الله أحبه الله، فإذا أحبه الله نال الخير الذي يريده والخير الذي لا يفكر فيه، نال كل خير في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. وما يحبه الله جل وعلا يتفاضل. ولذلك قال أهل العلم: ليس الخير أن تعلم الخير والشر، ولكن الخير أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. أحيانا تشغل بعمل من الأعمال الصالحة، ولكنك تشغل به عما هو أحب إلى الله من الأعمال الصالحة. ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن من أفضل الأعمال ذكر الله عز وجل. فلو أنك جلست تذكر الله، تذكر الله جل وعلا، مر من يقرأ عليك السلام، تستمر في الذكر أم تقول السلام. هنا لا بد من معرفة خير الخيرين. استمرارك في الذكر خير، ولكن الخير الأفضل والأحب إلى الله أن تقطع الذكر وترد السلام. وكذلك إذا رأيت من يريد إرشادا أو نصحا أو أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، وكذلك من عطس فتقول له يرحمك الله ثم تعود إلى الذكر، وكذلك من سمع الأذان وهو منشغل بالذكر أو تلاوة القرآن، فإن انشغاله بالذكر والتلاوة خير، وانقطاعه عن الذكر والتلاوة ليأتي بسنن الأذان من تنطيل الأذان مع المؤذن ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، خير من استمراره في الذكر أو التلاوة. وهذا باب واسع، ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة بغير محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. رجل كتب في مجموعة يخرجون للغزو في سبيل الله، وامرأته ستذهب لأداء الحج، هذا خير وذاك خير، ولكن لا بد من معرفة خير الخيرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر رجلا أن يترك الغزو ليذهب مع امرأته صيانة لها، لأن خروجها وحدها وإن كان للحج يعرضها لما لا يحبه الله تبارك وتعالى. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو لأنه ينوب عنه الكثير في هذه الغزوة، وربما لا ينوب عنه غيره في الخروج مع امرأته. يسأل عبد الله بن مسعود عن أحب العمل إلى الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. حين يأتي وقت الصلاة ويأتي الأذان بهذه العبارة: الله أكبر، الله أكبر من كل شر، الله أكبر من كل لهو، الله أكبر من انشغال بالأولاد، الله أكبر من مجالسة الضيف. تأتي هذه العبارة، يبدأ بها الأذان ويختم بها الأذان. ماذا كان يفعل السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم حين يسمعون الله أكبر، أو حين يصل المؤذن إلى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح؟ ما كانوا ينتظرون الإقامة. انتظار الإقامة هذا يعني شعار الضعفاء، حتى قال بعض المفسرين رحمة الله تعالى عليه في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالراجح عند المفسرين أن الثلاثة من هذه الأمور: الظالم لنفسه هو الذي يرتكب بعض المنكرات ويتخلف عن بعض الواجبات، والمقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، والسابق بالخيرات والذي يفعل الواجبات ويزيد ويترك المنهيات ويترك بعض المكروهات بل بعض المستحبات، يصون نفسه بها عن الوقوع في شيء من المنهيات. قال: السابق بالخيرات يأتي المسجد قبل الأذان، والمقتصد يسمع الأذان فيأتي، والظالم لنفسه يأتي بعد الإقامة. قالوا: ظلم نفسه بالحرمان، حرمها مما حصله غيره من الأجر العظيم والثواب الكبير، ثواب التمكين. أيضا قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. مر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بالسوق وقد سمع التجار الأذان، فأغلقوا أماكنهم واتجهوا إلى الصلاة. قال: في هؤلاء نزل قول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ورد ذلك أيضا عن ابن مسعود وعن سالم بن عبد الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. قالوا: كان التجار يبيعون ويشترون، فحين يسمع أحدهم الأذان يطرق الميزان ما يكملش الوزن، حين اسمع الاذان ما يكملش، فما بالنا وسوء الخلق يعطي، والامور يحدث فيها استمرار، والاستمرار يستاد. يعني كان اهل العلم يستحيون ان يتجه الى المسجد عند الاقامه. النهارده الامور عاليه جدا جدا، تجد واحد رايح المسجد بعد الاذان بخمس دقائق، واحد يوقف يسلم عليه ويتبادل التحايا والكلام، وربما يفتحوا مصلحه. لسه بدري، اللي لسه بدري يعني لسه بدري الاقامه. وانا الحقيقه لا افتي، وطبعا الفتوى تدخل الان في مجال يعني ثاني، ولكن اود من كل من يعنيه الامر يبحث مساله اقامه الصلاه في مكبر الصوت. الاخوه المسؤولين عن المساجد يبحثوا هذا الامر ما بين المصالح والمفاسد، اقامه الصلاه في مكبر الصوت مسألة فقهية تكلم عنها بعض العلماء في العصر الحديث، وأنا لا أتكلم فيها ولا أنقل كلام أحد، ولكن أشير إشارة. المعنيين بالأمر يبحثوا هذا الأمر، مشروعية إقامة الصلاة في مكبر الصوت ولماذا؟ وما يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد. دي مسألة أنا لا أفتي، ولكن أنا أنبه تنبيها وأهرب. لسه بدري ليه؟ لسه بدري عن الإقامة. الإقامة لسه عنا إيه؟ لسه عنا 10 دقائق. ليه؟ لأن فيه لافتة في المسجد، تمشي في المساجد تلاقي لافتة. طبعا أنا أستوقف أقف فقط عند الفجر. الفجر إذا كان بين الأذان والإقامة 20 أو 30 دقيقة، ويعني البحث الفقهي الدقيق يقول بأن 30 دقيقة بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر هو الأقرب إلى الصلاة، بل هذا يكون يعني 30 لا تقل. وده بحث طويل برضو ينبغي على جميع المصلين أن يعتنوا. الفجر فقط هو الذي ينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة نحو 30 دقيقة أو أقل أو أكثر، هذا يختلف باختلاف فصول العام. وعلى النقيض من ذلك العصر، العصر اللي عايز يلحق يلحق، لأن العصر أصلا في تأخير، في تأخير 15 أو 20 أو 25 أو 30 دقيقة برضه يختلف باختلاف الفصول. ونحن لا نعيب على أحد، اللي وضع هذه المواقيت كان يراعي أحوال الناس. يعني إيه؟ يعني كان يراعي أحوال الناس في الفجر، أن الناس يستيقظون على الأذان ثم يقومون، منهم من يدخل دورة المياه، ومنهم من يغتسل، ومنهم من بينه وبين المسجد مسافة، كانت المسافات بين المساجد متباعدة، فجعل الفجر مبكر حتى يتهيأ الناس. والعصر الناس راجعين من أعمالهم، ممكن تفوتهم صلاة الجماعة فالدوام براح، ولكن هذا البراح أوقعنا في إيه؟ في إن اللي ما يلحقش وقت العصر يدخل في كرامة. والأمر يختلف كما قلت باختلاف الفصول، لأن عندنا بعض فصول العام بين الظهر والمغرب حوالي 4 ساعات، وبعض الفصول بين الظهر والمغرب حوالي 7 ساعات. نصيب ما بين الظهر والعصر يختلف، فهذا الأمر ينبغي أن ننتبه إليه. الظهر وقته مظبوط، المغرب وقتها يعني يدوب، يعني وقتها متأخر بعض الشيء، ولما نتأخر شوية في المغرب ندرك ندخل في وقت العشاء، لأن وقت العشاء الحالي أصلاً متأخر ولا بأس بتأخير وقت العشاء. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سمعت الأذان اتجه إلى الصلاة. طيب هيدخل عندنا بعض المسائل. اتجه إلى الصلاة، يوم يقعد مثلاً ربع ساعة. طيب ظروف عمله لا تتناسب إلا مع تلت ساعة، يعني واحد ينفع يروح يصلي تلت ساعة أو أقل لما يروح ساعة الأذان، والصلاة تقع بعد ربع أو ثلث ساعة وبعدين يصلي. وخذوا بالكم الشيء يترتب عليه شيء، تأخير الإقامة يترتب عليه عدة أمور، دي بنشوفها بعينينا. يترتب عليه تأخير الناس، الناس يتأخروا في الخطبة. يترتب عليه ترك الذكر بعد الصلاة، لأن اللي جه بدري بده يمشي بدري. سبحان الله، والله يا إخوة رشدة مجانية للأمراض العصبية، الأمراض العصبية وعلى رأسها الضغط والسكر، في رشدة بس كده. لو الإنسان حافظ على الصلوات الخمس وقعد قبل إقامة الصلاة دقيقتين أو ثلاثة، وبعد السلام دقيقتين أو ثلاثة، شوف هذه الوصفة نتيجتها إيه بعد شهر. لو في فحوصات طبية امشي على الوصفة دهيا وشوف نتيجتها بعد شهر. ليه؟ إحنا في عصر الصور حتى في الصلاة تلاقي واحد جاي يجري لأنه جاي بعد الإقامة، وخلص الصلاة ويجري. ليه؟ لأنه مستعجل. يا سلام لما نقعد قبل إقامة الصلاة، يعني لو الإقامة بعد الأذان بسبع دقائق أو عشر دقائق، اللي يجي بعد الأذان لو لسه هيتوضأ وهيجهز للصلاة يلحق يقعد دقيقتين قبل الأذان، يا سلام على الدقيقتين دول ومفعولهم داخل النفس وتأثيرهم على حالة القلب. وبعد الصلاة بعد الانتهاء من السلام يأتي بشيء من الوالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المسجد. يا لها من شريعة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا طاعته وأن يكتب لنا وفقته مع المؤمنين والصدقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن مظهر المسلمين حين يسمعون الأذان فيتجهون إلى الصلاة مظهر من مظاهر إقامة شعائر الدين، أثر كثيرا في غير المسلمين، والقصص في ذلك كثيرة. من ذلك ما حدث لضابط فرنسي أيام احتلال الجزائر. كان هذا القائد يسير في الصحراء يركب فرسه ومعه مجموعة من الجزائريين، كل منهم يركب فرسه، يقول هذا الرجل الفرنسي. وفجأة رأيتهم يتوقفون ويقولون: أيها القائد، لقد حان موعد صلاة العصر. قال: ودون إذن اصطفوا أقاموا الصلاة واصطفوا وصلوا. قال: فانحنيت بعيدا عنهم وشعرت بحقارة نفسي. هذا المظهر وكلما سمع هذه العبارة حدثت عنده هزة. الله أكبر، الله أكبر للركوع، الله أكبر للسجود، الله أكبر للرفع من السجود، وهكذا. وكان هذا الحدث سبب أن أقبل هذا الرجل على دراسة الإسلام وألف كتابا عن الإسلام ومحاسنه. ولكني أنبه، فتنة عظيمة حين تتعامل مع عامل أو تاجر، فحين يسمع الأذان يطلب عمله والتاجر إلى الصلاة، ثم طلع منه الغش والخديعة والكذب والخلف. هذه فتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فتنة عظيمة. ولكن ينبغي أن يكون هناك تكامل، حفاظ على الصلاة وحفاظ على ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأخلاق والمعاملات. أختم بما قاله بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم عن هذا الحديث وعن هذه الأمور الثلاثة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. بهذا الترتيب قال بعض العلماء: هذه الثلاثة عنوان على غيرها. الصلاة أفضل الأعمال، من فرط في شيء من الصلاة فهو أشد تفريطا في غيره، كما كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عمال الدولة يقول: لا تشتغلوا وقت الصلاة، فإن من ضيع الصلاة فهو لغيرها من أمور الدين أشد تضييعا. وقت الصلاة لا يكون فيه عمل، ننتهي عن العمل وقت الصلاة. فهذه الأمور بهذا الترتيب النبوي: الصلاة، يليه بر الوالدين، فالصلاة مقدمة، وبر الوالدين يقدم على الجهاد. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم: لأن برهما مطلوب في الجهاد، يعني من أراد أن يخرج للغزو، من أراد أن ينال شرف الجهاد في سبيل الله، فلا بد من إذن الوالدين في ذلك، باستثناء بعض الحالات. البعض يقول يعني إن في حالات يكون فيها الجهاد فرض عين إذا نزل العدو، ولكن هذا الأمر يدخل فيه تأويلات كثيرة بمفاهيم ليس فقهية ولا مستنيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين. ولكن الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة أنه كان يطلب من المجاهد أن يستأذن والديه للخروج للجهاد في سبيل الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم احسن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.